قدر ومناية تسلي أسلي خاطري عن حب خلي غريب الدار. سمعت الشور من قاصر معرفة يحسب البعد عن داره يسلي غريب الدار. غريب الدار وبناية تسلي أسلي خاطري عن حد خلي غريب الدار. سمعت الشور من قاصر معرفة حسب البعد عن داره يسلي غريب الدار. أسافر عليه من ديرة لديرة عسى يسلاه لكن ما حصل لي. أسافر عليه من ديرة لديرة عسى يسلاه لكن ما حصل لي. أسافر عليه من ديرة لديرة عسى يسلاه لكن ما حصل لي. وحوجس فيه وانسى اني نسيت وافكر في ليالي قد مضل لي. غريب الدار وشوفه واقف من دون دمعي حبيب القلب في عيني هل لي. غريب الدار دعاني يا غريب الدار عود ترى ما لك محل إلا محلي. دعاني يا غريب الدار عود ترى ما لك محل إلا محلي. دعاني يا غريب الدار عود ترى ما لك محل إلا محلي. مكانك في عيوني يا عيوني وصدري من عناقك ما يمل لي. غريب دار.